فقال بما أفتيتهم؟ قال فقلت أفتيتهم بأكله. قال فقال عمر لو أفتيتهم بغير ذلك لا أوجعتك. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء ابن يسار أن كعب الأحبار أقبل من الشام في ركب حتى إذا كانوا ببعض الطريق وجدوا لحم صيد فأفتاهم كعب بأكله. قال فلما قدموا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالمدينة ذكروا ذلك له فقال من أفتاكم بهذا؟ قالوا كعب. قال فإني قد أمرته عليكم حتى ترجعوا. ثم لما كانوا ببعض طريق مكة مرت بهم رجل من جراد فأفتاهم كعب بأن يأخذوه فيأكلوه. فلما قدموا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكروا له ذلك فقال ما حملك على أن تفتيهم بهذا؟ قال هو من صيد البحر. قال وما يدريك؟ قال يا أمير المؤمنين والذي نفسي بيده إن هي إلا نثرة حوت ينثره في كل عام مرتين. وسئل مالك عما يوجد من لحوم الصيد على الطريق هل يبتاعه المحرم؟ فقال أما ما كان من ذلك يعترض به الحاج ومن أجلهم صيد فإني أكره وأنهى عنه. فأما أن يكون عند رجل لم يرد به المحرمين فوجده محرم فابتاعه فلا بأس به. قال مالك رحمه الله تعالى في من أحرم وعنده صيد قد صاده وابتاعه فليس عليه أن يرسله ولا بأس أن يجعله عند أهله. قال مالك رحمه الله في صيد الحيتان في البحر والأنهار والبرك وما أشبه ذلك إنه حلال للمحرم أن يصطاده. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من محظورات الإحرام ومن المحرمات في الحرم الصيد والاصطياد. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. الصيد يطلق ويراد به الاصطياد كما أنه يطلق ويراد به المصيد، فتقول هذا صيد للطائر المصيد وهذا أيضا مهنته الصيد أي الاصطياد. والآية فيها المنع من الاصطياد بالنسبة للمحرم، لا يجوز له أن يصيد. وأيضا الصيد يحرم عليه إن صاده وهو محرم أو في الحرم أو صيد من أجله. باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد، المراد به هنا المصيد لأنه هو الذي يؤكل. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابي النضر سالم بن أبي أمية مولى عمر بن عبيد الله التيمي عن نافع بن عباس الأقرع المدني مولى أبي قتادة الأنصاري الحارث بن ربعي عن أبي قتادة مولاه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في عام الحديبية حتى إذا كانوا ببعض طريق مكة موضع يقال له القاحة بين مكة والمدينة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم. وكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه صياد عداء رقاء للجبال، كانت هذه من أوصافه. فرأى حمارا وحشيا، هو غير محرم وليس في الحرم، ما الذي يمنعه من اصطياده؟ فيه ما يمنع؟ ليس فيه ما يمنع لأنه ليس بمحرم وليس في الحرم. فاستوى على فرسه عليه وصعد ورقيه، فسأل أصحابه أن يناوله صوته في الأرض، ناولون الصوت؟ قالوا لا، فأبوا عليه وقالوا لا نعينك على قتله. لماذا؟ لأنهم محرمون، لا نعينك على قتله. فسألهم رمحه فأبوا، نزل فأخذ الرمح ثم شد على الحمار فقتله، أدركه وراء أكمة فطنعه برمحه فعقره، فأكل منه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. له أن يأكل هو أو ليس له أن يأكل؟ له أن يأكل، لأنه لا يوجد ما يمنع من أكله، لا إحرام ولا حرم. أصحابه محرمون اختلفوا، فبعضهم أداه اجتهاده إلى أن يأكل، فأكل منه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبى بعضهم عن الأكل. الذين أكلوا بناء على أن المراد بالصيد الاصطياد، وهم لم يصطادوه ولم يعينوا على اصطياده، وأما الصيد إذا لم يصد من أجلهم ولم يعينوا على اصطياده رأوا أن ذلك جائز. وأبى بعضهم، تنع بعضهم، لأنهم حملوا الصيد على المصيد، والمصيد محرم. إذا كان معنى الاصطياد المصيد فالاصطياد محرم. هذه مسألة اجتهادية، لأن اللفظ تطلق على هذا وعلى هذا، وإذا كانت المسألة اجتهادية والنص محتمل والمكلف أهل للاجتهاد يعمل اجتهاده، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. هل يدخل الورع في مثل هذا أو لا يدخل؟ الآن إذا قلنا أن اللفظ يدل على الاحتمالين على حد سواء، فالورع يدخل، يدخل، فدل على أن الصحابة يجتهدون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وفي وقت التنزيل، وهم من أهل الاجتهاد. وأبى بعضهم، فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك، بأن ذكروا له القصة كاملة، لأن الحكم لا يتبين حتى تذكر كاملة. لو قيل إن أبا قتادة صاد حمارا وحشيا، فلما صاده أكل بعضنا وبعضنا لم يأكل، نحتاج إلى استفصال، نحتاج إلى استفصال، هل كان محرما أو غير محرم؟ هل أنتم محرمون أو غير محرمين؟ هل أعانه منكم أحد؟ هل أشار إليه أحد؟ نحتاج إلى استفصال. لكن القصة ذكرت كاملة كما جاء في بعض الطرق. سألوه عن ذلك فقال كلوا ما بقي من لحمها، كلوا ما بقي من لحمها، إنما هي طعمة، يعني طعام أطعمكموها الله، أطعمكموها الله. أيهما أجود أن يقال أطعمكموها الله أو أطعمكم الله إياها؟ لأن هذا في تقديم المفعول على الفاعل، ولو قال أطعمكم الله إياها كان هو الأصل، تقديم الفاعل على المفعول يجوز إلا ما يجوز؟ نعم يجوز إلا ما يجوز؟ يجوز، أطعمكم الله إياها، شو المعنى؟ ما في ما يمنع، لأن إلا أنه كلما أمكن التعبير بالضمير المتصل كان أولى من التعبير بالضمير المنفصل، لأنه أخصر، لأنه أخصر. والتقديم والتأخير هنا جائز، ما في أدنى إشكال. وفي هذا جواز أكل المحرم لحم الصيد إذا لم يكن منه إعانة على صيده ولا إشارة، سواء كانت الإشارة قوية أو خفية يستدل بها من أراد صيده عليه. فإن صاده المحرم أو صيد لأجله بإذنه أو بغير إذنه حرم عند الجمهور، حرم عند الجمهور. لماذا قيد الخبر بكونه لم يصد من أجله؟ في الرواية اللاحقة قال النبي عليه الصلاة والسلام وهي في الصحيحين هل معكم من لحمه شيء؟ فقالوا معنا رجله، فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلها. لماذا قيدناه بأنه لم يصد من أجله؟ للتوفيق نعم بين النصوص، لأنه سيأتي في حديث الصعب بن جثامة أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام رده عليه، فالصعب إنما صاده من أجل النبي عليه الصلاة والسلام فرده عليه. وجاء في خبر أيضا صيد البر حلال لكم ما لم تصيدوه أو يصد لكم، وسيأتي الإشارة إلى هذا. يقول أبو حنيفة: يجوز أكل ما صيد لأجله، يجوز أكل ما صيد لأجله، ورده الجمهور. وهناك زيادة وردت عند الدارقطني أن أبا قتادة قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إنما اصطدته لك، إنما اصطدته لك، فلم يأكل منه، لكنها زيادة شاذة، زيادة شاذة. الآن فيها إشكال كونه صاده له فلم يأكل منه، حكم صحيح ولا مو صحيح؟ صحيح، لكن من أين جاء الشذوذ؟ نعم، مخالفته لما هو أقوى منه. فرواية الدارقطني والبيهقي وابن خزيمة عندهم هذه الزيادة: إنما اصطدته لك فلم يأكل منه، لكنها زيادة شاذة مخالفة لما هو أوثق وأقوى من هذه الرواية في الصحيحين وغيرهما أنه أكل عليه الصلاة والسلام. جمع النووي كعادته رحمه الله في شرح المهذب احتمال أنهما قضيتان. النووي رحمه الله تعالى إذا اختلفت الروايات وأمكن الجمع بالتعدد حمله على التعدد، ولو كان مرد الاختلاف إلى نقل الرواة، يعني لو اختلف الرواة في نقلهم للخبر حمله على تعدد القصة. كان يريد صيانة الرواة الأثبات الثقات عن أن يحكم على مروياتهم بالبطلان والشذوذ. لكن أئمة الحديث وجهابذته لا يقولون بمثل هذا، بل لا يترددون بالحكم على الوهم، بالحكم على الحكم على الراوي بالوهم إذا دلت القرائن على أنه وهم، لا يترددون في توهم الراوي وتضعيف روايته إذا دلتهم القرائن على أنه وهم، وعندهم قرائن تقرب من اليقين، وذلكم لممارستهم أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وجمعهم طرق الأخبار بحيث يتبين لهم حفظ الحافظ وعبط الضابط وأهم الواهم. النيسابوري بن زياد معروف يحكم بأنها شاذة، وله كتاب في الزيادات والزوائد في الجمل والمزيدة في الأحاديث، ولا يتردد في الحكم على مثل هذه بالشذوذ. فهما منهجان لأهل العلم، منهم من يجرؤ على توهيم الرواة وإن كانوا ثقات أثبات، ومنهم من يجبن عن ذلك، بل بعضهم يرده عن ذلك الورع. لكن إذا كانت الجرأة مبنية على علم راسخ، مبنية على علم راسخ وقدم ثابت، فلا مانع منها، وهي طريقة الأئمة الكبار من أهل العلم، لا يترددون في أن يكون هذه لفظة منكرة، وإن أتى بها من أتى بها. ولما مثلوا للمنكر مثلوا بتسمية الإمام مالك: ومالك سمى ابن عثمان عمر، والأئمة يسمونه عمرو بفتح العين، ومالك تفرد بتسميته عمر، وذكروه في مثال المنكر، قالوا: نحو كلوا البلح بالتمر الخبر، ومالك سمى ابن عثمان عمر. قلت: فماذا بل حديث نزعه خاتمه عند الخلاء ووضعه. لا يترددون في الحكم على الخبر أو على راويه بأن روايته منكرة. وعرفنا أن هذا سببه ليست الجرأة من فراغ، كما يفعل بعض المتعالمين، بعض المتعالمين شباب أحداث في مسألة مختلف فيها، مسألة مختلف فيها، ويعيب بعضهم والثاني يسمع ما رآه من البدع في الحج في مسائل مختلف فيها، يختلف فيها أئمة كبار، نعم، وهم أحداث، يعني أنا لا أبالغ إذا قلت أنهم في الثانوي في التعليم العام، يتضايق واحد منهم من رؤية هذه البدع ومن سماعه لها، وقد قال بها أئمة من أئمة الإسلام، هل هذا مرده إلى علم؟ هذا حمق وجهل. على كل حال، من أداه علمه، علمه الثابت الراسخ ما بالدعاوى إلى رد خبر باجتهاد منه فله ذلك، وهذا صنيع أئمة الإسلام. وليس معنى هذا أن الباب يفتح لكل أحد، ليس معنى هذا أن الباب مفتوح لكل أحد. في بعض الناس ما يجرؤ هذه الجرأة، والنووي يرى هذا ديدنه، قد يكون الباعث عليه ورعه، قد عرف بهذا وتحريه وتثبته، وقد يكون الداعي له أن قدمه في هذا الباب، في باب الرواية، ما وصلت إلى حد ما وصل إليه الأئمة الكبار. يعني لو جعلت النووي في كفة وجعلت شيخ الإسلام في كفة في هذا الباب، وجدت شيخ الإسلام أجرأ من النووي، ولا يتردد بأن يحكم، لأن قدمه في هذا ثابتة، وإحاطته واطلاعه واسع، حتى شهد له خصومه قالوا كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث، والحديث مخرج في الصحيحين. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن أباه الزبير بن العوام في صلاة الكسوف، الثابت في الصحيحين وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام صلاها ركعتين، في كل ركعة ركوعان، الثابت في الصحيحين، هو الوجه المرجح، وجاء في صحيح مسلم 3 ركوعات و4، وجاء في غيره 5 ركوعات، وكلها مضافة إلى صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. والنووي في مثل هذا يحمل على تعدد القصة، وشيخ الإسلام يقول أبدا، المحفوظ ركوعان وما عداه شاذ، والنبي عليه الصلاة والسلام ما صلاها إلا مرة، وإبراهيم ما مات إلا مرة، ابن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا نظائر كثيرة، ولا شك أن الناس في تركيبهم أيضا يختلف من شخص إلى شخص، إذا لم يمكن الجمع، إذا أمكن الجمع ما يتردد، لكن لو لاحظنا إلى التفريق بين أهل العلم، بعض أهل العلم يكون نفسه الرواية، وبعضهم نفسه الدراية، بعضهم يهتم بالطرق وبعضهم يهتم بالمتون، فالذي يهتم بالطرق وجمعها ومقوال أهل العلم فيها تجد عنده شيء من هذا، نعم، والذين يهتمون بالدراية والمتون ودراسة المتون والتوفيق بين النصوص المتعارضة تجدهم هذا منحاهم، وهذه على طريقة الفقهاء ماشية. يقول حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن أباه الزبير بن العوام كان يتزود صفيف الظباء وهو محرم، كان يتزود صفيف الظباء وهو محرم. قال مالك: والصفيف القديد، يعني اللحم الجاف، الصفيف اللحم الجاف القديد، وكان إلى وقت قريب قبل انتشار المبردات والحافظات يقد اللحم ويجفف ويشمس، وهو صفيف بمعنى مصفوف، فعيل بمعنى مفعول، لأنه يصف في الشمس لكي يجف، فهو فعيل بمعنى مفعول. واستعمال القديد موجود، حتى أن بعضهم الآن يستعمله، لا من حاجة ولا عوز أو لأنه ليس عنده آلات يبرد بها، لا،